الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، نلتقي في هذا اليوم المبارك مع سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لنورد عليه بعض الأسئلة المتعلقة بصلاة التراويح وما هو الأفضل للمسلم في ذلك. والسؤال الأول هو: ما هي السنة في عدد ركعات التراويح؟ وهل الأفضل أن يصلي المسلم 11 ركعة أم 13 ركعة؟ وهل من الأفضل التنويع في أيام وليالي شهر رمضان المبارك أم الاكتفاء بصورة واحدة؟ وما رأيكم أحسن الله إليكم في من يزيد على ذلك بحيث يصلي 23 أو أكثر أو أقل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على التوسعة في صلاة الليل وعدم التحديد بركعات معينة، وأن السنة يصلي المؤمن وهكذا المؤمنة مثنى مثنى، يسلم من كل سنتين. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدهم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. فقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، بمعنى الأمر، خبر معناه الأمر، صلوا في الليل مثنى مثنى. معنى مثنى مثنى يسلم من كل اثنتين ثم يختم في واحدة وهي الوتر. وهكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يصلي من الليل مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة عليه الصلاة والسلام، كما روى ذلك عائشة رضي الله عنها وابن عباس وجماعة. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 10 ركعات يسلم من كل اثنتين ثم يوتر بواحدة. وقالت رضي الله عنها أيضا الصحيحين: ما كان يزيد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. وظن بعض الناس أن هذه 4 تؤدى بسلام واحد، وليس الأمر كذلك، وإنما مرادها أنه يسلم كل اثنتين كما في روايتها السابقة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. ولما ثبت أيضا في الصحيح حديث ابن عباس أنه كان يسلم، أنه عليه الصلاة والسلام كان يسلم كل اثنتين. وفي قولها رضي الله عنها: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، ما يدل على أن الأفضل في صلاة الليل في رمضان وفي غيره 11، يسلم بكل اثنتين ويوتر بواحدة، هذا هو الأفضل. وثبت عنها رضي الله عنها وعن غيرها أيضا أنه ربما صلى 13 عليه الصلاة والسلام، هذا أفضل ما ورد وهذا أصح ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، الإيتار ب13 أو ب11، والأفضل 11، وإن أوتر ب13 فهو أيضا سنة وحسن. وهذا العدد أرفق بالناس وأعون للإمام على الخشوع في ركوعه وسجوده وفي قراءته وفي ترتيل القراءة وتدبرها وفي عدم العجلة في كل شيء، وإن أوتر ب23 كما فعل ذلك عمر والصحابة رضي الله عنهم في بعض الليالي من رمضان فلا بأس، فالأمر واسع. وثبت عن عمر رضي الله عنه أيضا والصحابة أنهم أوتروا ب11 كما في حديث عائشة، فقد ثبت عن عمر هذا وهذا. ثبت عن عمر رضي الله عنه أمر من عين من الصحابة يصلي 11، وثبت عنه أنهم صلوا بأمره 23، وهذا يدل على التوسعة في ذلك، وأن الأمر عند الصحابة واسع كما دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى. ولكن الأفضل من حيث فعله صلى الله عليه وسلم، من حيث فعلها اللهم صلى الله عليه وسلم 11 أو 13. وسبق ما يدل على أن 11 أفضل لقول عائشة رضي الله عنها: ما كان يزيد صلى الله في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يعني غالبا. ولهذا ثبت عنها أنه صلى 13، وثبت عن غيرها، فدل ذلك على أنه قادها في الأغلب، وهي تطلع على ما كان يفعله عندها وتسأل أيضا، فإنها كانت أفقه النساء وأعلم النساء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت تخبر عما يفعل عندها وعما تشاهده، وتسأل غيرها من أمهات المؤمنين ومن الصحابة، وتحرص على العلم. ولهذا حفظت علما عظيما وأحاديث كثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بسبب حفظها العظيم وسؤالها غيرها من الصحابة عما حفظه رضي الله عن الجميع. وإذا نوع صلى في بعض الليالي 11 في بعضها 13 فلا حرج فيه، كل سنة. ولكن لا يجوز أن يصلي 4 جميعا، بل السنة والواجب أن يصلي 2 لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا خبر معناه الأمر. ولو أوتر ب5 جميعا أو ب3 جميعا بجلسة واحدة فلا بأس، فعله النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لا يصلي 4 جميعا أو 6 جميعا أو 8 جميعا، لأن هذا لم يرد عليه عنه صلى الله عليه وسلم، ولأنه في خلاف الأمر في قوله صلاة الليل مثنى مثنى. ولو صلى 7 أو 9 فلا بأس، ولكن أفضل أن يجلس في 6 التشهد الأول أو في 7 التشهد الأول ثم يقوم يكمل. كل هذا ورد عنه عليه الصلاة والسلام قبل أن يسلم. أحسن إليك، قبل أن يسلم يقوم من الثامن، يجلس الثامن الثامنة ثم يقوم قبل أن يسلم، ثم يأتي بالتاسعة، وهكذا في 6 من 7 إذا سردها. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه سرد 7 ولم يجلس عليه الصلاة والسلام. ورود 10 ركعة الأمر واسع في هذا. نعم، إذا كانت 11 ركعة، إذا جلس في 10 مثلا، ما أعلم من ورد في هذا الشيء. نعم، سردها، كان يسلم من كل 2 ولم يسردها. فالذي بلغني وعلمت الآن أنه سرد 7 وسرد 9، وجلس في بعض المرات في 6 ثم قام ولم يسلم ثم أتى في 7. أما 9 فجلس في 8 ولم يسلم ثم قام إلى 9. أما 11 فلا أذكر أنه سردها في أي شيء من الأحاديث عليه الصلاة والسلام. أحسن عليكم. لكن بالنسبة للأئمة، والحجة في هذا الرواية، متى ثبت في شيء من الطرق أنه سردها جاز ذلك. إنما بالنسبة للأئمة قد يشق الآن على المصلين أن يتابعوا، لأن هنالك من يريد أن يذهب لا يكمل. لا أفضل ما تقدم، لا أفضل يسلم من كل 2، من كل 2 هذا هو الأفضل، هذا هو السبب. يسلم كل 2 ويسلم واحدة كما تقدم في حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أهل الصوم صلى ركعة وتر له ولا صلى. هذا هو الأفضل، وهو الأرفق بالناس أيضا، لأن بعض الناس قد يكون له حاجات يحب أن يذهب بعد ركعتين أو بعد صلاة التسليمتين أو بعد صلاة التسليمات. فالأفضل والأولى بالإمام أن يصلي 2 ولا يسرد 5 أو 7 وإذا فعلها بعض الأحيان لبيان السنة فلا بأس بذلك. أحسن الله، والله ولي التوفيق. نعم. أحسن الله إليك. إذا أراد أن يكون في الوتر مع ركعتي الشفع أن يصلي كصلاة المغرب، هل ذلك مشروع؟ لا ينبغي، أقل حالة الكراهة. نعم. لأنه ورد النهي عن تشبيهها بالمغرب، فيسردها سردا ثلاثا بسلام واحد وجلسة واحدة بدون جلوس بعد الثانية. نعم. إلا إذا فعل خمسا أو سبعا. نعم. أحسن الله إليك. وهل الآن الأفضل في رأيكم التنويع أم الاقتصار بالنسبة للأمة على 11 ركعة؟ أنا لا أعلم ما في هذا، لو صلى بعض الليل 11 وبعضها 13 ما في شيء، ولو سأل فلا بأس، الأمر واسع في صلاة الليل. أحسن الله إليك. لكن إذا اقتصر 11 لتثبيت السنة وليعلم الناس صلاته حتى لا يظنوا أنه ساهي، هذا فلا حرج فيه. أحسن الله إليك. ثم بعض المصلين يرون أن هذه هي السنة، وعندما يأتون إلى مساجد تصلي ما يزيد على 23 أو 23 ركعة يصلون 11 ركعة أو 10 ركعات ولا يتمون مع الإمام. لا، السنة الإتمام مع الإمام ولو صلى 23. الأول الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة، الأفضل قال بقية ليلته، فالأفضل للمأموم أن يقوم مع الإمام حتى ينصرف، سواء صلى 11 أو 13 أو 23 أو غير ذلك، هذا هو الأفضل، يتابع الإمام ويقوم مع الإمام حتى ينصرف. والثلاث والعشرون فعلها عمر رضي الله عنه والصحابة، ليس فيها نقص وليس فيها خلل، بل هي من السنن وسنن الخلفاء الراشدين. أحسن الله إليك. بعض المسلمين يتتبعون القراءة الحسنة والصوت الجميل ويتركون المساجد القريبة من سكنهم بحجة أنهم لا يرتاحون أو لا يكمل خشوعهم في الصلاة وراء هؤلاء الأئمة، ما ترون في ذلك وما هو الأفضل بالنسبة للسنة؟ أظهر والله أعلم أنه لا حرج في ذلك، إذا كان المقصود أن يستعين بذلك على الخشوع في صلاته ويرتاح في صلاته ويطمئن قلبه، لأن ما كل صوت مريح، فإذا كان قصده من ذهاب إلى صوت فلان أو فلان قصده الرغبة في الخير وكمال الخشوع في صلاته فلا حرج فيه، بل قد يشهر على هذا ويجر على حسب نيته، والإنسان قد يخشع خلف إمام ولا يخشع خلف إمام بسبب الفرق بين القراءتين والصلاتين، فإذا كان قصد في ذهابه إلى المسجد البعيد أن يستمع لقراءته يخشع لحسن صوته وليستفيد من ذلك ويخشع في الصلاة لا لمجرد الهوى والتجول، لا، بل لقصد الفائدة وقصد العلم وقصد الخشوع في الصلاة. ثم في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم فأبعدهم ممشى، إذا كان قصد أيضا الخطوات فهذا أيضا مقصد صالح. أحسن الله إليك. بعض أيضا الشباب جزاهم الله خيرا لا يستقرون في مسجد واحد، فكل يوم يذهب إلى مسجد لأنه يرى أن هذا الإمام صوته جيد وقراءته مؤثرة، ففي كل ليلة أو في كل يوم وراء آخر يصلي في مسجد جديد، هل هذا أيضا مناسب؟ لا أعلم هذا بأسا، أو لا أعلم هذا بأسا، وإن كنت يعني أميل إلى أنه يلزم المسجد الذي يطمئن قلبه فيه ويخشع فيه، لأن قد يذهب المسجد الآخر لا يحصل فيه ما حصل في الأول من الخشوع والطمأنينة، فأنا أرجح أن حسب القواعد الشرعية أنه إذا وجد إماما يطمئن إليه ويخشع فيه في صلاته وقراءته أنه يلزم ذلك أو يكثر من ذلك معه، والأمر لا حرج فيه بحمد الله، الأمر واسع له انتقل إلى إمام آخر ما نعلم فيه بأسا، إذا كان القصد خير وليس القصد شيئا آخر من الرياء أو غيره، لكن الأقرب من حيث القواعد الشرعية أنه يلزم المسجد الذي فيه خشوع وطمأنينة حسن القراءة أو فيه تكثير المصلين بأسبابه، إذا صلى فيه كثر المصلون بأسبابه يتأسون به أو لأنه يفيدهم، ليس عندهم يفيدهم فهو يذكرهم بعض الأحيان أو يلقي عليهم درسا، يعني يكون يحصل لهم بوجود فائدة، فإذا كان هكذا فكونه في هذا المسجد الذي فيه الفائدة منه أو من غيره أو كونه أقرب إلى خشوع قلبه وطمأنينته وتلذذه بالصلاة كل هذا مطلوب. أحسن الله إليكم. ما رأيكم أحسن الله إليكم في مسألة ختم جميع القرآن في صلاة التراويح؟ وما الدليل على ذلك؟ وهل يمكن الاقتصار على بعضه أو الأفضل قراءة كاملا؟ الأمر في هذا واسع، ما أعلم دليل يدل على أن الأفضل أن يكمل القراءة، إلا أن بعض أهل العلم قال ينبغي ويستحب يسمعهم جميع القرآن، يعني حتى يحصل للجماعة سماع القرآن كله، ولكن هذا ليس يعني بدليل واضح. فالمهم أن يخشع في قراءته ويطمئن ويرتب يفيد الناس ولو ما ختم، ولو ما قرأ إلا نصف القرآن أو ثلثي القرآن، ليس المهم أن يختم، المهم أن ينفع الناس في صلاته وخشوعه وقراءته حتى يستفيدوا ويطمئنوا. فإن تيسر له أن يكمل القراءة فالحمد لله، وإن لم يتيسر كفاه ما فعل وإن بقي عليه بعض الشيء، لأن عناية بالناس وحرصه على خشوعهم وعلى إفادتهم أهم من كونه يختم. فإذا ختم بهم من دون مشقة وأسمعهم القرآن كل هذا حسن. أحسن الله إليك. مسألة مدارسة جبريل عليه السلام للمصطفى صلى الله عليه وسلم في رمضان، هل يمكن أن يستشف منها دليل لمسألة إكمال القرآن في الصلاة؟ يستفاد منها المدارسة، ويستحب للمؤمن أن يدارس القرآن من هو يفيده وينفعه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دارس جبريل للاستفادة، لأن جبريل هو الذي يأتي من عند الله جل وعلا وهو السفير بين الله وبين الرسل، فجبريل لا بد يفيد النبي صلى الله عليه وسلم أشياء من جهة الله عز وجل، من جهة إقامة حروف القرآن، من جهة معانيه التي أرادها الله. فإذا درس الإنسان من يعينه على فهم القرآن ومن يعينه على إقامة ألفاظه هذا مطلوب، كما درس النبي صلى الله عليه وسلم جبريل. وليس المقصود أن جبريل أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، لا، لكن جبريل هو الرسول الذي يأتي من عند الله فيبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمره الله به من جهة القرآن، من جهة ألفاظه، من جهة معانيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يستفيد من جبريل من هذه الحيثية، لا لأن جبريل أفضل منه عليه الصلاة والسلام، بل هو أفضل البشر عليه الصلاة والسلام وأفضل من الملائكة عليه الصلاة والسلام. لكن هذه المدارسة فيها خير عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة، لأنها مدارسة لمن يأتي به من عند الله وليستفيد يأتي من عند الله عز وجل. أحسن الله. وفيه فائدة أخرى، وهي أن المدارسة في الليل أفضل من النهار، لأن هذه المدارسة كانت في الليل، ومعلوم أن الليل أقرب إلى اجتماع القلب وحضور القلب والاستفادة أكثر من المدارسة. وفيه أيضا من الفوائد شرعية المدارسة، وأنها عمل صالح حتى ولو في غير رمضان، عمل صالح، لأن فيه فائدة لكل منهما، ويمكن أكثر كذلك يستفيد من أخيه ويشجعه على القراءة ونشطه، فقد يكون لا ينشط إذا جلس وحده، لكن إذا كان معه زميل له يدارسه أو زملاء كان ذلك أشجع له وأنشط له، مع عظم الفائدة في ما يحصل بينهما من المذاكرة والمطالعة لما قد يشكل عليهما، كل ذلك فيه خير كثير. أحسن الله إليك. يعني يمكن أن نقول أن أيضا قراءة الإمام القرآن كاملا في رمضان على جماعته هو نوع من هذه المدارسة، لأن فيه إفادة لهم، يعني في هذا إفادة لهم عن جميع القرآن. ولهذا كان أحمد رحمه الله يحب من يؤمهم يقول له أنه يختم بهم القرآن، يحب، وهذا من جزء عمل السلف في محبة سماع القرآن كله. لكن ليس هذا يعني موجبا لأن يعجل ولا يتأنى في قراءته ولا يتحرى خشوع وطمأنينة، فهذا أولى من مراعاة الختمة. أحسن الله إليكم. ثم إذا تحديد قدر معين من القرآن لقراءة كل ليلة أو كل ركعة أو كل جزء في كل ليلة، هل يعني هنالك رأي لكم في هذا؟ ما أعلم شيء، لأن الأمر يرجع إلى اجتهاد الإمام، تقدير المصلحة. فإذا رأى المصلحة يزيد بعض الليالي أو بعض الركعات لأنها أنشط، ورأى من نفسه قوة في ذلك، رأى من نفسه يعني تلذذا بالقراءة وزاد آيات لينتفع وينتفع من خلفه، فإن إذا حسن صوته وطابت نفسه بالقراءة وخشع بها ينتفع من القراءة أيضا. نعم. فإذا زاد بعض الآيات في بعض الركعات أو في بعض الليالي ما لا نوم شيء الأمر واسع الحمد لله. أحسن عليك. مسألة يعني مراعاة حال الضعفاء من كبار السن والنساء في صلاة التراويح. الأمر مطلوب في جميع الصلوات في التراويح وفي الفرائض. في الفرائض يعني جميع الأوقات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيهما أمن الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف الصغير والكبير ولا الحاجة. فالإمام يراعي المأمومين ويرفق بهم في قيام رمضان وفي العشر الأخيرة. ليس الناس سواء، الناس يختلفون، فينبغي له يراعي أحوالهم ويشجعهم على المجيء وعلى الحضور، فإن متى أطال عليهم شق عليهم ونفرهم من الحضور. فينبغي له يراعي ويشجعهم على الحضور ويرغبهم في الصلاة ولو بالاختصار ولو عدم التطويل. فصلاة يخشع فيها الناس ويطمئنون فيها ولو قليلة خير من صلاة يحصل فيها عدم الخشوع ويحصل فيها الملل والكسل. يلاحظ أيضا أن بعض المصلين يشتكي من أقل لو قرأ الإمام وجه وزيادة قالوا إنك تطول علينا، يعني حد أو ضابط. العبرة بالأكثرية، العبرة بالأكثرية والضعفاء. إذا كان الأكثرية يرغبون في إطالة بعض الشيء وليس فيهم من يراعى من ضعفه ومرضه أو كبر سنه فإنه لا حرج في ذلك. وإذا كان فيهم ضعيف يعني مرضى وكبار السن فينبغي لما بين مصلحته. ولهذا في حديث عثمان بن أبي العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدي بأضعفهما. في الحديث الآخر أين ورائه الضعيف والكبير كما تقدم. فالمقصود هو يراعي الضعفاء في من جهة تخفيف القراءة والركوع والسجود، وإذا كانوا متقاربين يراعي الأكثرية. أحسن الله إليك. يعني النافلة والفريضة سيان. نعم نعم، لكن الفريضة أهم، الفريضة أهم لأن فيها النص. نعم. أحسن الله إليكم. ولأنها واجبة على الناس بخلاف النافلة لو تركوها ما ضرهم. أحسن الله إليكم. مسألة الفرق بين صلاة التراويح وصلاة القيام، هل هنالك دليل على تخصيص القيام بالعشر الأواخر وتطويل القراءة فيها وتطويل الركوع والسجود؟ كلها تسمى قيام رمضان، صلاة رمضان كلها تسمى قيام، كما قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا قام ما تيسر منه مع الإيمان سمي قياما، ولكن في العشر الأخيرة يستحب الإطالة لأنها تحيا. الرسول كان يحيي الليل كله في العشر الأخيرة، فلهذا شرع الإطالة كما أطال النبي صلى الله عليه وسلم بين قراءة بعض الليالي بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل في العشر الأخيرة ويحييها، فلهذا شرع للناس إحياؤها والإطالة فيها حتى يأخذ من الليل ما تيسر، بخلاف العشرين الأول فإنه ما كان صلى الله عليه وسلم يحييها، كان ينام ويصلي يقوم وينام عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك في الحديث. أما في العشر الأخيرة فكان صلى الله عليه وسلم يحيي الليل كله ويوقظ أهله ويشد المئزر عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني فتخص العشر الأواخر بمزيد من الدعاء ومزيد من الركوع. ولأن فيها الليلة المباركة في القدر. نعم. أحسن الله إليك. مسألة تسمية التراويح، هل نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام تسمية لها؟ هذا مشهور عند السلف. نعم. تسمية التراويح كانوا يتروحون، قالوا عنهم أنهم يتروحون بعد كل أربع ركعات، يعني بعد كل تسليمتين يستريحون وقتا، فسمي التراويح من أجل استراحتها. نعم. أحسن الله إليك. مسألة أيضا متابعة المأموم للإمام بالنظر في المصحف عند القراءة بحجة إصلاح الخطأ الذي قد يقع من الإمام أو الفهم والتدبر لما يقرأه زيادة الخشوع، رأيكم في ذلك؟ لا أعلم لهذا أصلا، والأظهر أنه يخشع ويطمئن ولا يأخذ المصحف، بل يضع يمينه على شماله كما هو السنة، يضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسل والسائل يضعهما على صدره على الأرجح والأفضل ويخشع، وأخذه المصحف يشغله عن هذه السنن، ثم قد يشغل قلبه وبصره في مراجعة الصفحات والآيات ومع سماع الإمام. فالذي أرى أن ترك ذلك هو السنة، وأن يستمع وينصت ولا يستمع المصحف، فإن كان عنده علم رد على فتح على الإمام، وإلا فتح غيره من الناس ثم لو قدر أن الإمام غلط ولم يفتح عليه ما أضر ذلك في غير الفاتحة، إنما يضر في الفاتحة خاصة. أما الفاتحة فيها ركن لا بد منها، ولكن لو ترك بعض الآيات في غير الفاتحة ما أضره ذلك إذا لم يكن وراءه من ينبهه. نعم أحسن الله إليك. لكن إذا لم يكن هنالك من المأمومين حافظ واختار الإمام رجلا يفتح المصحف، لا أسهل لو كان واحد، سهل نعم. لو كان واحد يفتح على إمام فلعل هذا لا بأس به، أما كل واحد يأخذ المصحف هذا خلاف السنة. أحسن الله إليك. مسألة أيضا القراءة من المصحف للإمام الذي لا يحفظ، لا بأس به، هذا الراجح في خلاف أهل العلم، لكن الصحيح أنه لا حرج أن يقرأ من المصحف إذا كان لا يحفظ أو كان يحفظه ضعيفا، وقراءة المصحف من المصحف أنفع للناس وأنفع له، فلا بأس بذلك. وقد ذكر البخاري رحمه الله تعليقا في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنه كان مولاها الأكوان يصلي بها في الليل من المصحف، والأصل جواز هذا، لكن أثر عائشة يؤيد ذلك. نعم أحسن الله إليك. إنما الأولى القراءة من الحافظ، ما إذا تيسر هو أولى، لأن فيه أجمع، لأنه أجمع للقلب وأقل للعبث، لأن أخذ المصحف يحتاج إلى وضع رافع وتفتيش الصفحات يصرح عند الحاجة، فإذا استغنى عنه فهو أفضل. أحسن الله إليك. مسألة التجويد في صلاة التراويح والعناية بإخراج الحروف من مخارجها، بعض الأئمة أيضا تكثر أخطاءهم في القراءة وينحنون أو لا يقيمون التجويد على الوجه المشروع بسبب استعجالهم في إنهاء الصلاة، توجيهكم أحسن الله. التجويد سنة، لأن من باب العناية بالقرآن وأدائها على الوجه الأكمل في التلاوة، والتجويد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نقله القراء، يكون يقرأ كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ويجود في إخراج الحروف على وجهها بتفخيم مفخم وترقيق مرقق، مد ممدود وعدم مد غير ممدود، والإدغام فيما يدغم والإخفاء فيما يخفى، كل هذا من باب تحسين القراءة، فهو مطلوب ومستحب وليس بواجب. الواجب أن يقرأ كما يقرأ العرب، ليس فيه تكلف، لكن إذا سار على الطريقة المعروفة في التجويد من دون تكلف ولا تلحين فإنه لا حرج في ذلك، بل هو مستحب ما فيه من إحسان التلاوة وإجادة أداء الألفاظ ونفع المستمعين والحث على والترغيب في خشوعهم واستفادتهم، فينبغي في هذا عدم التكلف، لكن يتحرى القواعد المعروفة في تلاوته ولا يعجل ولا يطول تطويلا يعتبر تلحينا وتبغيض لحاجة إليه، بل يتحرى القواعد من دون زيادة، سواء قرأ بالحجر أو بالترتيل، لكن لا يعجل لا يعجل. لكن أحسن الله إليك، مسألة التجويد أليست هي قراءة القرآن كما بلغة العرب؟ ويعني قول الشاطبي والأخذ بالتجويد حتم لازم ومن لم يجود القرآن آثم، هذا كلام الجزري. كلام الجزري نعم، ما ليس بجيد، ما أعلم عليه دليل، لكن يقال هذا أن من إحسان التلاوة، من إحسان التلاوة ومن كمال التلاوة، أما أن يلزم أن يدغم ويظهر ويخفي ويرقق ويفخم أن يظهر، أنه لا يلزم، إنما هو أفضل وأحسن وأكمل، لكن كونه محرم أن يقرأ مرققا فخما ومخا مرققا هذا محل نظر، ولا أعلم عليه دليلا. نعم أحسن الله إليك. يعني ينبغي للإمام أن يخرج الحروف من مخارجها، يعتني بها ويخرجها من مخارجها ويعتني بها على ما قال أهل التجويد. نعم، من دون تكلف. نعم. مسألة العناية بالوقف والابتداء كل هذا محسن، لأن الوقف والابتداء يعين على فهم المعاني. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. هنالك ظاهرة وهي ظاهرة انتشار البكاء في صلاة التراويح، وحيث تجد أن هنالك ارتفاع للبكاء في بعض الأحيان إلى حد مزعج، وما هو يعني في رأيكم الذي ترونه؟ أنا نصح كثيرا من اتصل بي، أنصحهم بالحذر من هذا الشيء، وأنا ينبغي، لأن هذا يؤذي الناس ويشق عليه ويشوش على الناس على المصلين وعلى القارئ. فالذي ينبغي المؤمن أن يحرص على ألا يسمع صوته، يبكي بين خشية الله، يحرص على ألا يسمع صوته، وليحذر من الرياء، قد يجره الشيطان إلى الرياء. ينبغي له في مثل هذا أن يحرص على ألا يؤذي أحدا بصوته ولا يشوش عليه. ومعلوم أن بعض الناس ليس باختياره، بل يحصل له الأمر غير اختيار، هذا معفون عنه. لكن بغير اختيار، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ يكون صوته أسيس كأسيس مجد من المكة. وجاء عن عمر أنه كان يسمع نهيه وراء الصفوف. جاء في حديث قصة أبي بكر أنه كان إذا قرأ لا يسمع الناس من البكاء، لكن ليس هذا معنى أنه يرفع صوته في البكاء وأنه يشوش على الناس، بل يغلبه البكاء من غير قصد. فإذا غلبه البكاء من غير قصد فليحرص على لا يشوش على الناس، وأن يكون بكاؤه خفيفا قليلا حتى لا يحصل له التشويش لا على الإمام ولا على غير الإمام مهما استطاع، وليحذر من الرياء في ذلك. نعم. أحسن الله إليك. لكن الواقع أن بعض المصلين عندما لا يملك نفسه بالبكاء يؤثر على الآخرين، فيتأثر المسجد كليا. إذا كان بغير اختيار معلش. نعم. ما هو لنا الحمد لله. يعني يطلع إلى زعجه شيء والبكاء فكان خشية الله معلش. أمر يعني محمود. أمر محمود وليس اختياره. يعني بحيث أنه يكون معتدل متوسط. بس يحسن ألا يرفع صوته مهما أمكن. وإذا غلغل فهو معهونة. لكن لو زاد الأمر وصار هناك نوع من الإزعاج عند بعض الناس قد لا يملك نفسه فتسمع له شهيد. ما أعلم في شيء، إذا كان هو باختياره ما أعلم في شيء، إنما عليه الجهاد لنفسه والحرص على أن لا يزعج أحدا وأن لا يكون يعني قصد الرياء أو السمعة ونحو ذلك. فإذا غلب من غير قصد سيء والأمر قهره الظاهر أنه أحرج عنه، والغالب أنه لا يقهر على هذا، الغالب أنه يستطيع أن يجاهد الناس ويتحفظ. أحسن الله إليك. ثم أيضا بعض الأئمة من حرصهم على الجماعة جزاهم الله خيرا يرددون آيات الرحمة وآيات العذاب مرات كثيرة بقصد أن يبكي نفسه ليتأثر وأيضا أن يبكي الناس، ما رأيكم في الترداد الكثير للآيات أربع مرات بعضهم ثلاث مرات أقل أو أكثر؟ لا أعلم هذا، لا أعلم هذا بأس لقصد حث الناس على الخشوع والتدبر والاستفادة. قد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه ردد قوله تعالى إن تعذبهم فإنه عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العليم الحكيم، رددها كثيرا عليه الصلاة والسلام. فالحاصل إذا كان لقصد صالح لا لقصد الرياء ولا لقصد صالح وقصد خشوع قلبه وخشوع من وراءه فلا مانع من ذلك. لكن إذا كان يرى أن ترداده لذلك يزعجه ويحسن به الأصوات يعني مزعجه فترك ذلك أولى حتى لا يحصل تشويش. أما إذا كان ترداد ذلك لا يترتب عليه إلا خشوع وتدبر وإقبال على الصلاة هذا كله خير. أما إذا كان يترتب عليه مثل ما أشرتم إليه إزعاج وناس لا ينضبطون فلعل ترك ذلك أولى. أحسن الله إليك. أيضا يجرنا هذا إلى مسألة أن بعض الأئمة يبكون في الدعاء ولا يبكون في الصلاة في آية الرحمة وآية العذاب وغيرها. هذا ليس باختيارهم، قد الناس تتحرك في الدعاء ولا تتحرك في بعض الآيات، لكن ينبغي له يعالج ويحرص أن يخشع في قراءة أعظم ما يخشع في قراءة في الدعاء، فإن خشوع في القراءة أهم، وإذا خشع في القراءة في الدعاء كان كله طيب، لأن الخشوع في الدعاء أيضا من أسباب الإجابة. لكن ينبغي له أن تكون عنايته بالقراءة أكثر، لأنه كلام الله فيه الهدى والنور. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتدبر ويتعقد وهكذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ويبكون عند تلاوته. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود اقرأ علي القرآن، فقال عبد الله كيف أقرأ عليه وعليك أنزل؟ قال إن أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه السلام أول سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك. قال ابن مسعود رضي الله عنه فاسندت اليه او قال فرفعت راسي اليه فاذا عيناه تدلسان، يعني يبكي، وظاهره انه البكاء ليس في صوته وانما عرف ذلك بوجود الدمع، فدل على انه صلى الله عليه وسلم يبكي لكن من دون صوت مزعج. كذلك حديث عبد الله بن الشخير ان سمع لصوته عزيزا كازم بن نجي من البكاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على أنه قد يحصل له صوت لكن ليس بمزعج. أحسن الله إليكم. يعني في هذا مسألة البكاء بالنسبة للإمام أن يكون في القراءة في قراءة القرآن أولى من الدعاء؟ لا شك إن كلام الله أولى وإن كان في الدعاء من أسباب الإجابة أيضا، لكن الأمور مهمة على يد الإنسان. نعم. الأمور ليست بيد الله، قد يخشع عند هذا ولا أخشع عند هذا. القلوب بيد الله الذي جل وعلا يجعل فيها ما يجعل على خشوع عند وجود الأسباب، لكن المؤمن يتحرى الأسباب يجاهد نفسه لعله يخشع لعله يبكي عند قراءة كلام الله سبحانه وتعالى. من أحسن الله إليكم. مسألة التكلف بالبكاء بالنسبة للإمام وما ورد في السنة من الأمر بالتباكي، ثبوت ذلك حفظ الله عنكم؟ ورد في بعض الأحاديث لم تبكوا فتباكوا، لكن لا أعرف صحة، رواه أحمد جماعة، لكن لا أذكر الآن صحة الزيادة فهي لم تبكوا فتباكوا، إلا أنه مشهور على لسان ألسنة العلماء، ولكن يحتاج إلى مزيد عناية، يعني لا أذكر الآن هذا سند. أحسن الله إليك. فالتكلف إذن بالنسبة للبكاء للإمام لا ينبغي أن يتكلف البكاء مثلا؟ لا، الله ظهر عليه التكلف، الله ظهر لا يتكلف، بل متى حصل بكاء فليجاهد نفسه أن لا يزعج الناس ويكون بكاء خفيف ليس فيه زعل لأحد حسب الطاقة وحسب الإمكان. نعم. أحسن الله إليك. ربما يكون هناك بعض الناس يتأثر أو قد يصطنع التأثر، يكون هناك خشوع غير صادق مثل ما تقدم، هذا ينبني على ثبوت وتباكي، إن ثبتت لا بأس، وأنا ما يظل الآن ما أذكر عن ثبوتها، ويغلب على ظني أن في السند شيئا من الكلام، ولعلنا نراجعه إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هنالك أيضا ما يتعلق بالآيات الأخرى، مثل الآيات التي تتحدث عن صفات الله عز وجل، هل ينبغي تردادها وهل يكون عندها البكاء، أم أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا فيما يتعلق بآيات الجنة والنار والوعد والوعيد؟ ما أعلم في هذا شيء مفصل، الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما في تفصيل فيما نعلم، قد يكون بكاؤه عند هذا وعند هذا. وآيات الصفات لا شك أنها مما يؤثر البكاء، يعني يتذكر عظمة الله فهو عظيم إحسانه فيبكي، مثل قوله جل وعلا إن ربكم الله الذي خلق السماوات في ستة أيام ثم استوى على العرش وخلال النهار طوى حديثا على الآية، حين إذا تدبرها هذا مما يسبب البكاء من حسن الله جل وعلا. وهكذا ما أشبه من الآيات، والله الذي لا إله إلا هو العلو والشرف الرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس سلام الغنو وهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون إلى آخر السورة، كل هذه الآيات مما يسبب البكاء لتذكره عظمة الله وكمال أسمائه وكمال إحسانه لعباده وكمال معاني هذه الصفات، فيؤثر عليه ما يسبب البكاء. فالتدبر للآيات التي فيها أسماء الله وصفاته مهم جدا، كتدبر للآيات التي فيها الجنة والنار وفيها ذكر الرحمة والعذاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرت في آية التسبيح سبح في صلاة الليل، وإذا مرت في آيات وعيد استعاد، وإذا مرت في آيات الوعد دعا، روى ذلك حذيفة رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام. هذا من فعله صلى الله عليه وسلم ومن سنته، الدعاء عند آيات الرجاء والتعوذ عند آيات الخوف والتسبيح عند آيات أسماء الله وصفاته. نعم. أحسن الله إليك. أيضا مسألة رفع الأصوات في المساجد، هنالك سماعات كبيرة من خارج المسجد، يؤدي هذا تشويش على بعض المساجد الأخرى، وبعض الأئمة هداهم الله أيضا يتحمسون لهذا الموضوع ولا يرضون بإقفالها، برغم أن هنالك إزعاج لبعض النساء أو بعض الأطفال في البيوت المجاورة للمسجد أو على المساجد الأخرى، وكان هنالك من توجيه من سماحتكم. وسبق في هذا بحث مع الأوقاف، صدر في ذلك تعليمات، وأن ينبغي لأهل المساجد ألا يزعج بعضهم بعضا، وجود السماعات التي تنفع الناس في الطرقات حتى يدخلوا المساجد وحتى يستفيدوا من سماع المواعظ هذا شيء مطلوب، وهكذا الجيران يستفيدون من المواعظ والأحاديث هذا شيء مطلوب، لكن إذا كانت المساجد متقاربة ويزعج بعضهم بعضا فلولا قفلها عند الصلاة حتى لا يزعج بعضهم بعضا في الصلاة، لأنه يسمع ما لديه الداخل. أما عند سماع المواعظ والدروس فينبغي فتحها حتى يستفيد الناس، فإذا تقاربت تقفل، يعني المكبرات الخارجية تقفل حتى يكون السماع لمن في الداخل من جهة التكبيرات والتسميع، لأنه قد يشوش على المسجد الآخر الذي حوله إذا كان قريب. وهذا صدر في التعميم من الأوقاف وعمم على المسائل الأئمة. نعم أحسن عليك. لكن إذا اشتكى بعض الجيران من أن الصوت مزعج، هل ينبغي إقفال مثل هذه المكبرات، وأن المسألة مثلا تكون تقدر في كل موقع بحسبه؟ هذا يحتاج إلى نظر، لأنه ترعى فيه مصالح، لكن المصلحة أكبر في قفلها وفلت، لكن المصلحة في بقعها أعظم تتركها، فقد يكون قفلها يضر المارة ويضر الناس الذين يريدون الفائدة، تخفى عليهم المساجد، تخفى عليهم وقت الصلاة. ففي فتح المكبرات مصالح للمارين بالطرقات ولمن حولهم من البيوت حتى يستفيدوا. هم بعض البيوت قد يتضرر او يستيقظ صبيته، هذا الامر سهل، قاعده من المضار الجزئيه تغتفر جميع المصالح العامه. فاذا كانت المصلحه الكبرى في فتحها فتحت، واذا كانت المصلحه في قفلها قفلت. ينبغي يراعي الامام يراعي مسجده ومحل مسجده وحاجه الناس الى قفلها او فتحها، هذا يختلف بحسب حال المساجد وما حولها. نعم أحسن الله إليكم. سؤال حول مسألة التغني بالقرآن، وهل ما هو التحبير في القراءة؟ هذا جاءت في السنة حس على التغني بالقرآن تحسين الصوت، وهو معناه يأتي في الغناء، لا معنى تحسين الصوت، يتغنى يحسن صوته. ومن الحديث الصحيح ما أذن الله لنبي كأذنه لي، ما أذن الله في شيء كأذنه لنبي حسن الصوت بالقرآن يشعر به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام حديث ليس منا من يتغنى بالقرآن يجهر به، معناه تحسين الصوت بذلك، ومعناه ما أذن الله ما استمع الله كأذن كاستماعه، وهذا يليق بالله، استماع يليق بالله لا يشبه الخلق سبحانه وتعالى، مثل سائر الصفات يقال في استماعه سبحانه وأذنه مثل ما يقال في بقية الصفات على وجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، لا شبيه له في شيء سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والتغني جهر الصوت، الجهر به مع تحسين الصوت والخشوع فيه حتى يحرك القلوب، لأن المقصود تحريك القلوب بهذا القرآن حتى تخشع حتى تطمئن حتى تستفيد. ومن هذا قصة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ وجعل يستمع له عليه الصلاة والسلام، فقال لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير أبي داود. فلما جاء ابو موسى اخبره النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو علمت، قال ابو موسى لو علمت يا رسول انك تستمع لي لحبرته لك تحبيره، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فدل على تحبير الصوت وتحسين الصوت والعنايه في القراءه امر مطلوب ليخشع القارئ ويخشع المستمع ويستفيد هذا وهذا. احسن اليك. هنالك بعض الاثار في أنه يأتي في آخر الزمان من يتغنى بالقرآن كتغني الفساق، ما أدري رأيكم في صحة؟ ما أذكر شيء في هذا، لا أذكر شيء في هذا، لكن في قصة الخوارج المعروفة يأتي في آخر الزمان أقوام حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية يحقر أحدهم صلاتهم مع صلاتهم قراءتهم مع قراءتهم يفرقون بالإسلام ثم لا يعودون إليه، هذا من عمل الخوارج، فهم يجيدون القراءة ويحسنونها ويحسنون الصلاة والصيام حتى يحقر المؤمن صلاتهم مع صلاته وقراءتهم مع قراءتهم، لكن أهل بدع قد يصنعوا له رياء، قد يصنعوا له تكلفا منه وبدعة منه، يزعمون أنهم بهذا فاقوا من قبلهم وأنهم أحسنوا من قبلهم، فلهذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أينما لقيتم فاقتلوهم فإن في قتل على الرب قتلهم. فالمقصود أن الخوارج عندهم تكلف وعندهم زيادة تنطع وابتداع، فلهذا حذر من النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. شهر القرآن وهو شهر رمضان، هنالك من الناس من يقرأ القرآن عدة مرات، ما هو السنة التي ينبغي للمسلم أن يقرأ فيها القرآن الحد الأدنى ما في حد محدود إلا أن الأفضل أن لا يقرأ في أقل من ثلاث كما في حديث عبد الله بن عمرو لا يفقه من قرأ في أقل من ثلاث. الأفضل أنه يتحرى في قراءته الخشوع والترتيل والتدبر، وليس المقصود العجلة، المقصود أن يستفيد. فينبغي يكثر من القراءة في رمضان كما فعل السلف رضي الله عنهم، ولكن مع التدبر والتعقل، فإذا ختم بكل ثلاث فحسن، ولكن مع التدبر والتعقل فإذا ختم بكل ثلاث فحسن. بعض السلف قال أنه يستثنى من ذلك أوقات الفضائل، لا بأس يختم في كل ليلة أو في كل يوم كما ذكروا هذا عن الشافعي وعن غيره، ولكن ظاهر السنة أنه لا فرق بين رمضان وغيره، وأنه ينبغي له أن لا يعجل وأن يطمئن في قراءته وأن يرتب كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الله من عمر، وقال اقرأه في سبع، هذا آخر ما أمره به، قال لا يفقه من قراءة في أقل من ثلاث، ولم يقل إلا في رمضان. تحمل بعض السلف هذا على غير رمضان محل نظر، والأقرب والله أعلم أنه يعتني بالقراءة ويجتهد في إحسان قراءته وتدبر القرآن والعناية بالمعاني ولا يعجل، والأفضل أن لا يختم في أقل من ثلاث، هذا هو الذي ينبغي حسب ما جاءت به السنة ولو في رمضان. أحسن الله إليكم. هنالك أيضا أصحاب التسجيلات جزاهم الله خيرا يقومون بتسجيل القرآن الكريم من صلاة التراويح مع الأئمة، وتحدث بعض الأخطاء، مثل الإمام يخطئ في بعض الآيات، بعض الأشياء توجد في الأشرطة التكبيرات وأصوات وأشياء، هل من نصيحة لمثل هؤلاء؟ نعم، إذا كان في تسجيلات غلط ينبغي أن لا يشيعوها، بل ينبغي أن يمسحوها بقراءة أخرى سليمة، ولا يشيعوا تسجيلات فيها خلل من جهة تكبيرات أو قراءة فيها أغلاط أو ما أشبه ذلك، أو تكبيرات تشوشت عليها عند التسجيل من مسجد بمسجد أو من إمام بإمام. المقصود ينبغي له في مثل هذا أن لا ينشر بين الناس إلا ما كان سليما، فإذا وجد في التسجيل خلط ينبغي أن يمحوه ويسجل من نفس الإمام أو غيره ما هو سليم. يعني أهمية، ترون أهمية العناية بمسألة هذه الأشرطة؟ لا شك هذا شيء لازم واجب، ولا سيما إذا كان في قراءة غلط، أما في إسقاط آيات أو تحريف فلا يجوز لهم نشرها، بل ينبغي لهم أن يعيدوا الكرة مع الإمام إذا تيسر أو مع غيره من يريد القراءة من حسن الصوت بالقرآن، سجلوا قراءة سليمة. أحسن الله إليك. هناك سؤال أيضا يتعلق بمسألة تحديد الكسب على من يصلي بالناس، إذا حدد مبلغا معين خاصة أنه يذهب إلى مكان بعيد يصلي بهم فيطالب مساعدة معينة. تحديد ما ينبغي، كريه وجمع من السلف، ينبغي لا يحدد، إذا ساعدوه في شيء غير محدد يكون أولى، ولا الصلاة صحيحة لا بأس إن شاء الله لو حدد، لكن ينبغي أن لا يفعل ذلك، ينبغي أن تكون المساعدة ما فيها مشارطة، هذا هو الأفضل والأحوط كما قاله جمع من السلف رحمة الله عليهم. وقد استأنس لذلك بحديث واتخذ مؤذنا لا أخذ على ثاني أجرا، إذا كان في مؤذن كيف بالإمام. فالمقصود أن المشارطة غير لائقة، لكن إذا ساعده الجماعة بما يعينه على أجرة السيارة التكاسي هذا حسن من دون مشارطة. أحسن الله إليكم. في مسألة دعاء في صلاة الوتر، هل ينبغي الالتزام بقراءة سبح اسم ربك الأعلى وسورة قل يا أيها الكافرون والإخلاص؟ هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل، لكن إذا ترك بعض الأحيان ليعلم الناس أنه ليس بواجب حسن، ولا في الأوطان التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسبح والكافرون وقل هو الله في الثلاث، لكن إذا تركها الإنسان بعض الأحيان ليعلم الناس أنه ليس بلازم، مثل ما قال بعض السلف في ترك سورة التنزيل تنزيل السيدة فلا تنسى في بعض الأحيان في صلاة الفجر يوم الجمعة من باب إشعار الناس أنها ليس بلازم، وإذا في السنة قراءتهما في كل جمعة، لكن إذا تركها الإمام بعض الأحيان في الشهرين مرة في الثلاثين مرة ليعلم الناس أنها ليس بواجب هذا لا بأس، مثل من ترك التسبح والكافرون قل الله في الثلاث في الوتر ليعلم الناس انها ليست بواجب، هذا لا باس به ان شاء الله، لكن الافضل ان يكثر من ذلك ويكون الغالب عليه ذلك. احسن الله اليكم. ما ورد من قراءه ثلاث السور الاخيره من القران الثلاث الركعات الاخيره؟ ضعيف، نحفظ قل الله احد. نعم. بعض الأئمة يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق ثم يأتي في ركعة الوتر بقل أعوذ برب الناس. لا، حديث ضعيف، حديث عائشة في ضعيف المحفوظ قل هو الله أحد. نعم. أحسن لك. حديث عائشة هذا وجه الضعف فيه ما أذكر الآن، لكن سنده ضعيف، لكن ما أذكر أسباب الضعف. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا سؤال يتعلق بمسألة الختمة، ختمة القرآن الكريم، لأن الناس يهتمون بموضوع الختمة ومدى مشروعيتها، يتكرر السؤال في كل عام. لم يزل السلف يختمون القرآن ويقرأون دعاء الختم في صلاة رمضان، ولا يعلم في هذا نزاعا بينهم، فالأولى في مثل هذا أنه يقرأ لكن لا يطول على الناس، يتحرى الدعوات المفيدة والجامعة، مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يستهب جوامع الدعاء ويدع ما سوى ذلك. فالأفضل للإمام في ختم القرآن وفي قنوت تحري كلمات الجامعة وعدم التطويل على الناس، يقرأ اللهم اهدنا فيمن هديت الذي ورد في حديث الحسن في القنوت، ويزيد معه ما تيسر من الدعوات الطيبة كما زاد عمر، ولا يتكلف ولا يطول على الناس ويشق عليهم، وهكذا يدعى في القرآن، يدعو ما تيسر من الدعوات الجامعة، ويبدأ ذلك بحمد الله والصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم، ويختم في ما تيسر من صلاة الليل أو في الوتر، ولا يطول على الناس تطويلا يضرهم ويشق عليهم، وهذا معروف عن السلف، تلقاه خلف عن السلف، وهكذا كان مشايخنا مع تحريهم للسنة وعنايتهم بالسنة يفعلون ذلك، تلقاه آخرهم عن أولهم، وأئمة الدعوة ممن يتحرى السنة ويحرص عليها، فالحاصل أن هذا لا بأس به إن شاء الله ولا حرج فيه، بل هو مستحب لما فيه من تحري إجابة الدعاء بعد تلاوة كتاب الله عز وجل. وكان أنس رضي الله عنه إذا أكمل القرآن جمع أهله ودعا رضي الله عنه في خارج الصلاة، أما في الصلاة فلا أحفظ عنه شيء في ذلك رضي الله عنه، ولا عن غيره من الصحابة، لكن ما دام يفعله في خارج الصلاة فهكذا في الصلاة. الباب هو أن الدعاء مشروع في الصلاة، وجلس الدعاء مما يشرع في الصلاة، ليس بمستنكر. نعم. أحسن الله إليك. مع يعني أهم عناية السلف رحمهم الله باتباع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن هل نقل نصا يعني مثل قوله عند كل ختمة دعوة مستجابة؟ ما أذكر شيء في هذا، أقول لا أذكر شيء في هذا، لأن هذا الباب إذا قيل مثلا أنه هذا هدي السلف ولم يكن منطلقا من نصا من القرآن أو السنة ربما يفتح أيضا بابا آخر. لا، هذا من جنس إجماع السلف، من جنس إجماع إذا نقل عن الصحابة ومن بعدهم هو من جنس الإجماعات التي يدرج على السلف الصالح. المسلمون لا يجمعون على باطل، فإذا كانت هذه الصفة قد درج عليها سلف الأمة من أهل الصحابة ولم يعرف لها منكر فهي كالإجماع من أهل العلم. ومعلوم أن الدعاء في الصلاة مطلوب عند قراءة آية الدعاء عند آية العذاب وآية الرجاء، يدعو الإنسان عندها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، هذا من ذلك مشروع عند الجميع الدعاء بعد ختم القرآن. أحسن الله. إنما الكلام فيما إذا كان في داخل الصلاة، أما في خارج فلا أعلم نزاعا في ذلك، إنه مستحب الدعاء بعد ختم القرآن في خارج الصلاة، لكن في الصلاة هو الذي حصل فيه الإثارة الآن والبحث. نعم. فلا أعلم عن السلف أن أحدا أنكر هذا في داخل الصلاة، كما أن لا أعلم أن أنكره خارج الصلاة. هذا هو الذي يعتمد عليه أنه أمر معلوم عند السلف قد درج عليه أولهم وآخرهم، فمن قال إنه منكر فعليه الدليل، ليس على من فعل ما فعله السلف، الدليل على من أنكره وقال إنه منكر نم أو إنه بدعة، هذا ما درج عليه سلف الأمة وشعروا عليه وتلقاه خلفهم عن سلفهم وفيهم العلماء والأخيار والمحدثون، وجلس الدعاء في الصلاة معروف من النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، فينبغي يكون هذا من جنس ذلك. هل ينبغي أن يكون مثلا بعد الرفع من ركعة الوتر بحيث يصاحب دعاء القنوت؟ لأن بعض لا أفضل بعد ما يقرأ المعوذتين، إذا كمل القرآن يدعو سواء في الركعة الأولى أو في الثانية أو في الأخيرة، يعني بعدما يكمل قراءة القرآن يبدأ الدعاء، يبدأ يدعو ما تيسر، لكن في أي وقت من الصلاة، في الأولى منها أو في الوسط أو في الآخرة، أو إذا ختم بقراءة المعوذة في القرآن في آخر ركعة، في آخر ركعة الوتر، كل ذلك لا بأس به، لكن المهم أنه عند قراءة آخر القرآن دعاء يعني ولو طال. لا، السنة لا يطول، السنة يقتصد ولا يطول على الناس. السنة أن تكون الدعوات محدودة، ليس فيها إطالة السوق على الناس، لا في الوتر لا في القنوت ولا في دعاء ختم القرآن. السنة الإمام يتحرى الاختصار والدعوات الجامعة ولا يشق على الناس. أحسن عليك. لكن هذا الدعاء يكون في الصلاة في قبل الركوع مثلا، قد لا يكون في محله من حيث أنه لم يشرع في الصلوات من جنس هذا الدعاء. لا، قد تبعت أنه قد دعا قبل الركوع ولا تبعت الركوع، وإن كان الأكثر قد تبعت الركوع، لكن ثبت عنه أنه قد تبعت الركوع. لكن في حديث أنس قلت في الوتر أحسن الله إليه، هذا من جنس دعاء ختم القرآن، لأن أسباب قراءة القرآن، أسباب قراءة القرآن انتهاء من ختم القرآن، والشيء عنده سببه يشرع عند وجود سببه، كما أن الوتر يشرع في القنوت عند وجود سببه هو الركعة الأخيرة بعدما يركع، بعدما يرفع من الركوع، لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن الله. وأسباب الدعاء في ختم القرآن هو نهاية القرآن، يعني نعمة عظيمة أنعم الله بها العبد، هنا أنهى كتاب الله وكمله، فمن هذه النعمة يدعو الله ينفعه بهذا الكتاب، وأن يجعله من أهله، وأن يعينه على ذكره وشكره، وأن يصلح قلبه وعمله، لأنه في بعد عمل صالح، كما يدعو في آخر الصلاة عند نهايتها بالدعوات العظيمة قبل أن يسلم، لما من الله عليه بإكمال الصلاة وإنهائها، وهكذا في الوتر يدعو في القنوت بعد إنهاء الصلاة وإكمالها. نعم. أحسن الله إليك. لكن المسألة الآن صار هنالك أيضا اهتمام بالختمة وانتقال الناس من مسجد إلى مسجد تتبعا لهذه الختمات وحرصا عليها، ويزداد البكاء فيها، بعض الأئمة لا يبكي إلا في ليلة الختمة. هذا يبدو فيها قبول الدعاء، أسبابه قضية قبول الدعاء، لأن الله جل وعلا قد وعد بالإجابة، قد يجاب هذا ولا يجاب هذا، فالذي ينتقل من مسجد قصده، إذا كان قصده خيرا قصده لعله يدخل في هؤلاء مستجابين لهم، يرجو أن الله يجيبهم ويكون معهم. يعني ترون أنه لا بأس بالانتقال من مكان إلى مكان إذا كان قصد صالح ونية صالح وتتبع الختمات. لا في شيء إذا كان لقصد صالح، كذلك ينفعه الله بذلك وأن يقبل الدعاء وهو معه. والسفر كذلك إلى مكة والمدينة لقربة وطاعة السلام، بهذا القصد يعني للعقرة أو للصلاة في المسجد الحرام، ومع هذا قربة ما في شيء في رمضان وفي غيره، قربة عظيمة بإجماع المسلمين، لا حرج في هذا. قصد أحسن الله لك مسألة يعني الحرص على حضور الختمة في أحد الحرمين، ولو يعني حضور فضل ضمن صلاة في الحرمين. نعم، ضمن الصلاة قد يكون مع عمرة أيضا، هو خير يجر إلى خير. نعم أحسن الله لك. هنالك أيضا مسألة إقبال الناس في مسألة، سؤال يتعلق بمسألة الدعاء قبل الركوع في القنوت، هل يعني ينبغي للإمام أن يتخير مرة ومرة؟ لا، أفضل لا يتحرى الأدية المناسبة والجامعة، لكن يلزم ما علمه النبي الحسن ويزيد عليه ما تيسر، اللهم اهد الله من هديت إلى آخره، ويزيد ما تيسر من الدعوات الجامعة كما زال عمر، اللهم إنا نستعينك ونستهديك إلى آخره. نعم، يعني لو أتى بأدعية لا بأس من جوامع الدعاء، بحيث أنه يكون معتد لا يطيل إطالة، ليس فيه إطالة ولا مشقة على الناس. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وأثابكم، جزاكم الله خير. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فقد سبق لنا في اللقاء الماضي إلقاء بعض الأسئلة على سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في أسئلة تتعلق بصلاة القيام والتراويح، ونواصل ما بدأناه في الحلقة الماضية. والسؤال إلى سماحته يقول: الملاحظ عدم البدء بحمد الله والاستعانة به والثناء عليه، بل يبدأ بقول بالدعاء المأثور اللهم اهدنا في من هديت إلى آخره، وإذا بدأ الإمام بالحمد والثناء استغرب بعض الناس ذلك، فماذا ترون في هذا الأمر؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فلم يبلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أنهم كانوا يبدأون في دعاء القنوت بالحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. والذي جاء في حديث الحسن بن علي رضي الله عنه أن النبي علمه أن يقول في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، إلى آخر. ولم يذكر فيه أنه علمه أن يحمد الله ويصلي على النبي ثم يقول: اللهم اهدني. لكن من حيث الأصل قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه بدأ في الدعاء بالحمد والصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث دعاء الحاجة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ من شرور أنفسنا، الحديث. وكحديث فضالة بن عبيد في النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، سمع رجلا يدعو في صلاته فلم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا. ثم قال: إذا دعا أحدهم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو ما شاء. فهذا الحديث ما جاء في معناه يدل على شرعية البدء بالحمد والثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمام الدعاء. ولكن يرد على هذا أن العبادات توقيفية، وأنه لا يشرع فيها إلا ما شرعه الله. فالقول بأنه يشرع للداعي في قنوته يبدأ بالحمد والصلاة على النبي يحتاج إلى دليل واضح خاص، لأنه يوجد أدعية دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيها الحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، مثل الدعاء في السجود، وإن كان الصلاة على النبي أمرا مشروعا وهو من الدعاء أيضا، لكن لم يبلغنا أنه جاء في شيء من الأحاديث أنه قال في السجود ليحمد الله ويصلي على النبي، مع أنه قال عليه الصلاة والسلام: أكرم ما يكون العبد من ربه وهو سائل فأكثر الدعاء. وقال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. فقام لا يستجاب لكم، يعني هل يستجاب لكم؟ ولم يذكر في الحديثين الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. وهكذا في دعاء بين السيدتين، كان يدعو بين السيدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه دعا بقول: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني. ولم يذكر في الرواية أنه حمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء. فيظهر من هذا أن استحباب الحمد والثناء في أول الدعاء وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الأصل في الدعاء الذي يدعو به الإنسان. لكن الدعوات المنقولة التي نقلت عنه صلى الله عليه وسلم ولم ينقل فيها الحمد والثناء في أمامها، الأظهر أنها يؤتى بها على ما نقلت، وألا تبدأ بالحمد والثناء وصلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك لم يرد في النص. ولو بدأ الإنسان بحمد الله وصلى النبي ما نال فيها لا بأس عملا بالأصل، ولكني لا أعلم يعني أن أحدا نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة في دعاء القنوت. فالأفضل عندي والأقرب عندي أنه يبدأ فيه بالدعاء: اللهم اهدنا فيمن هديت، كما نقل. وقد أدركنا مشايخنا رحمهم الله هكذا يبدأون دعاء القنوت بهذا الدعاء: اللهم اهدنا فيمن هديت في رمضان. ولم أعلم إلى يومي هذا عن أحد من أهل العلم أو من الصحابة، وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء، ما أعلم أن أحدا بدأ قنوت في هذا بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن وجد شيئا يدل على ذلك فمن حفظ حجة على من لم يحفظ، والله ولي التوفيق. نعم، أحسن الله إليكم. كذلك هنالك أدعية فيها يعني ثناء وتمجيد لله تبارك وتعالى ومعناها صحيح، لكنها لم تنقل في السنة. لا بأس أن يدعو الإنسان ما تيسر من الدعوات. نعم. وإن لم تنقل، لكن الدعوات في نفسها صحيحة فلا بأس به الدعاء بها وإن لم تنقل. ليس من شرط الدعاء يكون الدعاء منقولا مأثورا، لا. نعم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما علم النبي لما علم ابن مسعود دعاء التشهد قال: ثم ليتخير من الدعاء عجبه لفيده، لم يحدد. وفي اللفظ الآخر ثم ليختر من المسألة ما شاء. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطعة رحم إلا عقبه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل دعوته في الدنيا، وإما أن تدخل في الآخرة، وإما يصرف عنه من عشرين مثل ذلك. قالوا يا رسول الله: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. ولم يقص الدعاء دعاء دعاء. استدل ذلك على أنه رواسع، الإنسان يختار من الدعوات ما يراه مناسبا لحاجته، والحاجات تختلف. فالذي مثلا في حاجة إلى المال يقول: اللهم ارزقني رزقا طيبا، اللهم اقض حاجتي بمال حلال. والذي حاجة إلى الزواج يقول: اللهم يسر لي أمر الزواج، اللهم أعني على أمر الزواج، اللهم يسر لي الزوجة الصالحة. والذي يحتاج إلى الذرية يقول: اللهم هب لي من لدنك ذرية طيبة، اللهم يسر لي ذرية طيبة. والذي في حاجة إلى مسكن يقول: اللهم يسر لي مسكنا صالحا. والذي في حاجة إلى حاجة مسائل أخرى يدعو ربه بما يناسب تلك المسائل التي يحتاجها. والأمر في هذا واسع والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. لكن العناية بالمأثور عن الرسول عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يكون الدعاء المأثور أفضل، وأن يعتني في الإنسان يدعو به هذا أفضل، لكن الحاجات الأخرى التي تعرض له يدعو فيها بما يناسبها. نعم. السجع في الدعاء غير المأثور هذا الذي قد يتكلف فيه ويكون هنالك توسع في بيان مثلا أمر، إذا دعا طلب الجنة سأل توسع في صفاتها من باب الترقيق، أو كذلك الاستعاذة من النار صار يصورها من باب التحذير، ما أعلم في هذا شيء. يعني إذا كان ليس في التكلف، نعم، إذا كان سجعا ليس متكلف، أما التكلف فلا ينبغي. ولهذا لما النبي صلى الله عليه وسلم من سجع قال: هذا سجع كسجع الكهان، نعم، في حديث حمل بن النابغة الهذلي. لكن إذا كان سجعا غير متكلف فقد وقع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الأخيار، فالسجع غير متكلف لا حرج فيه. وتكرار الدعوات فيما يتعلق بالجنة أو النار للترقيق وتحريك القلوب كذلك لا نعلم فيه بأس. نعم. حسنا. الدعاء المأثور إذا ورد بصيغة المفرد هل يدعو الإمام به كما هو أو يأتي به بصيغة الجماعة مثلا؟ يدعو بصيغة الجماعة: اللهم يا اللهم اهدني فيمن هديت، هذا الواحد. إذا كان الإمام يقول: اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم أنجنا من النار، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم يسر أمورنا وأشبه ذلك. اللهم يا مقدم بصيغة الجماعة. نعم. فلأنه يدعو نفسه يدعو المأمون. نعم. أحسن عليك. مثل أيضا دعاء السيد الاستغفار إذا كان للمرأة: اللهم أنت ربي وأنا عبدك خلقتني. الله إذا دعت به على ما ورد ما في مانع، لأنها عبد من عباد الله يتجوز في ظهرة العبد. نعم. فالأمر في هذا واسع. وإذا قال: سواء نعمتك بدل عبدك، ما في حسن، لأن من باب يعني رواية بالمعنى. نعم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك. إذا قالت: يا خلقتني وأنا أمتك، نعم، ما نال فيها لا بأس. وإن قالت: وأنا عبدك، بمعنى أنها أمتك وأنا قصدك يعني أني أمتك، فلا حرج في هذا. نعم. أحسن الله إليك. يعني حصل على لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حصل على الوارد. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا موضوع هنالك آيات قرآنية هي بصيغة الدعاء الاتيان بها وذكرها في الصلوات إذا كان على قصد الدعاء. نعم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، على آية، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، على آية. على إذا أتى بها على سبيل الدعاء لا بأس حتى في السجود. أحسن الله إليك. إذا مثلا بدأ الشخص مع الإمام المصلي ثم بعدما انتهى الإمام من ركعة الوتر قام هو بتكميل ركعة أخرى حتى يواصل الصلاة فيما بعد لآخر الليل، فهل يعتبر هذا من باب من قام مع الإمام في ليلته؟ ما لا في بأس، نص عليه العلماء ولا حرج فيه حتى يكون وتره في آخر الليل. نعم. هو يصدق عليه أن قام حتى أنصرف، لأنه قام معه حتى أنصرف الإمام وزاد ركعة لمصلحة شرعية حتى يكون وتره آخر الليل، لا بأس بهذا ولا يخرج به عن كونه ما قام معنا، بل هو قام معنا حتى الصرف. أحسن الله إليك. لكنه لم ينصرف معه بل تأخر قليلا. أحسن الله إليكم. بعض الأئمة جزاهم الله خيرا يسرعون في ختم القرآن في أو وسط العشر الأواخر ليقوم بالذهاب إلى مكة والإتيان بالعمرة في رمضان، وقد يوكل على الجماعة إماما آخر. ماذا ترون في هذا؟ هل المناسب أن يكمل الإمام بالصلاة في مسجده حتى نهاية الشهر، أم ترون التوسيع في ذلك؟ الذي يظهر لي التوسيع في هذا الأمر وعدم تشديد، ولا سيما إذا تيسر نائب صالح يكون في قراءته وصلاته مثل الإمام أو أحسن من الإمام، فالأمر في هذا واسع جدا. المقصود يختار لهم إماما صالحا ذا صوت حسن وقراءة حسنة، والحمد لله. أما يكون يعجل في صلاته ويعجل في خطبة شيء يشق عليهم من أجل العمرة ما ينبغي لها، ينبغي لها يصلي صلاة راكدة فيها الطمأنينة وفيها الخشوع ويقرأ قراءة لا تشق عليهم، ولو لم يعتبر ولو لم يختم أيضا، إذا كان لا بد من عمرة فلا يعجل ولا يشق عليه من أجل سفره ولو لم يختم. وفي إمكانه مثل ما تقدم أن يلتمس له أن يلتمس نائبا صالحا يكمل به، والحمد لله. أحسن الله إليك. لكن بعض الناس يشدد يقول أن هذا الإمام مكلف ومسؤول ولا ينبغي أن يترك الناس في المسجد الذي هو إمامه إلا لعذر شرعي، والأولى أن يكون الله في هذا التسامح، لأن المدة قصيرة، يومان ثلاثة أيام المدة قصيرة، وقد جرت عادة المسلمين في الاستنابة، ولا يضر ذلك إذا كان النائب صالحا لهذه النيابة في عدالته في قراءته مثل الإمام الأول أو أحسن من الأول، فلا نعلم في هذا شيء من المحذور، والاستنابة جائزة الحمد لله. نعم أحسن الله إليكم. والاستنابة النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى الصديق، استنابة بكر الصديق يصلي بالناس، ولما تأخر في صلح بين ابن عمر بن عوف أمر طلب بلال من أبي الصديق أن يؤم الناس فوافق الصديق، ولما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ذات يوم من صلاة الصبح وهو يقضي حاجته طلب من الناس طلب الناس من عبد الرحمن عوف يتقدم، فتقدم وصلى بهم صلاة الفجر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن في الركعة الثانية فلم يكن عليه الصلاة والسلام، بل صوبهم وحسن فعلهم وصلى مع عبد الرحمن الركعة الثانية، ثم لما سلم عبد الرحمن قام فقضى ما عليه، هو المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. نعم أحسن الله إليكم. هنالك الآن أجهزة حديثة تضفي على صوت الإمام والقارئ نوعا من فخامة الصوت وقوته، بحيث أنها على أنواع، منها نوع يحسن الصوت بحيث كأن الإمام يقرأ في مكان واسع وكبير يظهر الصوت له أثر، وهنالك نوع يعطي صدى يحصل تردد بحيث أن الكلمة تتردد بعد أن يقولها الإمام آية أو دعاء لها أثر. هنالك تسجيل عند الإخوة على هذه الأنواع إن أحببتم أن تستمعوا إليها حتى تكون الصورة ظاهرة، أو إذا رأيتم أن يعني أن هذا الموضوع ظاهر لديكم كما تحبون أحسن الله إليكم. أما إذا كان فيه الصدى فالصدى محل نظر، أما إذا كان يحسن الصوت من دون صدى فهذا طيب، كل ما حسن الصوت ونفع المسلمين فهو مطلوب. إذا كانت الآلة يحصل بها تحسين صوت الإمام وترقيقه وتفخيمه على وجه ينفع الناس ويسبب رقة القلوب فهذا أمر مطلوب، أما الصدى فهذا هو محل نظر، إذا كان لا يشوش على المصلين ولا يحصل به يعني ارتباك لهم في ما يسمعون، بل يسمعون الشيء واضحا من دون اشتباه في قراءة الإمام وفي ركوعه وسجوده وفي جميع حالاته، إنما وجر تكرار لا يضر ولا يشوش ولا يشوش، فالأمر في هذا واسع الحمد لله. إذا كان فيه نفع فائدة للمأمومين من جهة أنه يرفع الصوت يحصل به يعني تبليغ الصوت كالمكبرات، أو يحصل بتحسين الصوت وإن كان له صدى لا يؤذي. نعم موجود مع الإخوة الآن نوع من هذا سمعنا من القراءات المستعملة في الأذان في الـ في الـ في الأذن أو الأنف أو العين يصل طعمها إلى الحلق، فهل تفطر ومن مكوناتها الماء؟ أما الأنف فلا يجوز التقطير فيه لأنه منفذ واضح، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، فلا يقطر في وقت الصوم لأنه يذهب إلى الحاضرة ويذهب إلى الرأس. أما العين فهي أسهل والأذن أسهل، لكن في الليل أصلح وأحوط، ولو فعل في النهار لا يفطر، لكن وجد طعما له في الحلق ففيه خلاف بين العلماء، والقضاء أحوط إذا قضى احتياطا حسب إذا وجد طعمه في الحلق. أما الآن بكل حال لا يقطر فيه في حال الصوم إلا لمرض يجيز الفطر، أما مرض لا يجيز الفطر فلا يقطر فيه يؤخرها لليل لأنه منفذ واضح، الحاجة من الأنف إلى الحلق بسرعة. نعم أحسن عليك. وهناك أيضا بعض البخاخات اللي تستعملها من عنده ورم يضع في حلقه، هذا للضرورة نفتي بأن لا حرج في ذلك، إن واللجنة لا حرج في ذلك لأنه أمر ضروري وليس من جنس الطعام والشراب، ويضطر إليه نفخ يسير يضطر إليه لا بد منه، حتى لو قلنا يفطر الصوم فهو محتاج إلا في القضاء أيضا لا حيلة فيه، فالأقرب والأظهر أنه لا يفطر الصوم إن شاء الله. نعم أحسن عليك. مسألة استعمال معجون الأسنان، الرجل استعمل المعجون هل شيء لا معجون لا شيء مثل ما يتمضمض أو يستعمل شيء غير معجون في هذا ما يضر ما دام لا يبتلعه نعم يلفظه فلا يضر ذلك. نعم وأحسن عليك. أيضا في مسألة أخذ الدم القليل بقصد التحليل أو الكثير بقصد التبرع أو حصل الإنسان عنده نزيف، أما التحليل فلا بأس، قصد التحليل الصواب أنه لا يفطر الصائم، كالإبر التي لتسكين الآلام تنشيط في العرق أو في العضل كل هذه لا تفطر، وإنما التي تفطر الإبر التي يغذى بها المريض، وهكذا التحليل المعتاد لا يفطر الصائم، لكن الشيء الذي يكون كثير لإسعاف بعض المرة بفقر الدم هذا إذا قضى احتياطا قياسا على الحجامة له وجه من باب الاحتياط، وإلا فالأصل أن الإفطار بما دخل بما خرج هذا هو الأصل، إلا ما استثني كالحيض ونحوه. نعم المقصود أن أخذ الدم من الإنسان للتحليل لا يضره ولا يضر صومه، وهكذا أخذه للإسعاف الأصل فيه أنه لا يضر، لكن إذا قضاه المؤمن من باب الاحتياط ويلحق له بالحجامة وإن كان الأصل عدم القياس لكن من باب الحيطة، وإن في الأصل عدم القياس على الحجامة مع أن الخلاف الحجامة معروف، والجمهور يرون أن الفطرة بها منسوخ وأن لا يفطر الحاجب ولا المحجوب، لكن الصحيح أن الحجامة تفطر لصحة الأحاديث فيها لكن لا يقاس عليها التحليل. نعم أحسن الله إليكم. يعني ترون أن حديث أفطر الحاجب والمحجوم حديثا ترون صحة صحيح؟ نعم له وما يعارضه من الأحاديث التي قيل بأنها ناسخة له له وصحيح أنه هو الناسخ. نعم وأما أقول أنه محتجم هو صائم هذا محمول على أحد أحوال كما قال المقيم، إما أنه احتجم وهو صائم في صوم نافلة والمتنافل له يفطر متاشا، أو أنه كان في السفر ومسافر له يفطر أيضا، أو أنه كان قبل النسخ حين كانت الحجامة جائزة للصائم، أو أنه كان مريضا والمريض له يتعاطى العلاج ويفطر. أحسن الله إليك. موضوع الإبر لما تكون في نفس المادة ماء نسبة مكونة من هذه الإبرة وإن لم تكن مغذية لكنها نوع من تسكين الآلام أو العلاج وفيها مياه نسبة معينة أليست حكم الشراب؟ الأظهر لا يحكم الشراب لأنها من غير إدخال لها في العضل ولا في العروق وليس من جنس الأكل والشرب المعتاد، ولا ينبغي التضييق في هذا على المسلمين، والله يقول يجزي الله به الاسلام، فالاصل عدم الافطار الا بالشيء الواضح فلا يلحق به ما ليس بواضح، والناس يحتاجون الى هذا لتسكين الالام التي تصيبهم في حال الصيام، فالاقرب فيها والله اعلم عدم الفطر اخلا بالاصل، الاصل عدم الفطر. نعم أحسن الله إليك. هناك ما يسمى بعشاء الوالدين، لكن لا شك أن إذا تيسر تأجيله إلى الليل وأن لا يستعمل هذه الإبر إلا في الليل هذا أحوط، لقول صلى ما يليبك إلا ما لا يليبك، هذا هو الأصل. مشتبهات مهما أمكن تركها أو أحوط المؤمن عملا بالحديث لا ما يليبك إلا ما لا يليبك، والحديث الآخر من اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه. نعم أحسن الله إليك. هنالك ما يسمى بعشاء الوالدين، عمل فطور أو سحور في رمضان للفقراء والأقارب، بنية الصدقة للوالدين أو لواحد منهما، توجيهكم رأيكم في هذا؟ لا بأس سواء صنع طعام ودعا إليه الفقراء والجيران والأقارب أو وزع على الفقراء والمحروم، بنية الوالدين أو بنية أحدهما أو عن نفسه أو عن زوجته أو عن زوجها من المرأة أو عن أقارب آخرين أو أحباب آخرين. الصدقة على الميت نافعة ومفيدة، والصدقة على نفس الإنسان وعن من شاء من أقاربه نافعة ومفيدة. في الحديث الصحيح إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. في الصحيحين أن رجل قال يا رسول الله إن أمي ماتت ولم توصي فلها أجر صدقت عنها؟ قال نعم، صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. مسألة من يطول عليه أن الصوم جدا حتى يصل إلى ما يزيد على 21 ساعة، كيف يكون صيامهم؟ ما دام عندهم ليل ونهار يجب عليهم الصيام، ما دام عندهم ليل ونهار في 24 ساعة يلزمهم الصيام، وإذا وقع في أمر يعني يخشى منه الهلكة أفطر وقضى، تناول ما يدفع الضرر وأمسك ثم يقضي، مثل الذي يصيبه عطش عارض بسبب شمس أصابته أو بأسباب أخرى لإنقاذ غريق أو لأسباب أخرى فيفطر ويقضي. ما دام يستطيع أنه يواصل الصوم يلزمه أن يواصل حتى يفطر بغروب الشمس، لكن لو عرض له عارض خاف على نفسه من الهلكة فأنقذ نفسه بشراب فإنه يشرب ويمسك ثم يقضي. كذلك أحسن الله إليك، من يطول ليلهم ويقصر نهارهم أزدق لهم واحد مهما قصر النهار يكفي ما دام هنالك شمس تطلع 8 ساعات والليل 16 ساعة أو أقل من ذلك، النهار 7 أو 6 والليل أكثر لا يضر. أحسن الله إليكم.